كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء عن الله على مراد رسول الله. ولهذا يقول السلف: هو قادر على أن ينزل إلى سماء الدنيا بالصفة التي يريدها مع بقائه على أرض. إذن العالم كله بالنسبة إلى الله ماذا يكون؟ كما جاء في الحديث: كحبة خردل في كف أحدكم. يبقى نزول محسوس وطلوع نزول، هذا إيش؟ هذا كلام فاضي. يأتي به العقل تشويشا، يأتي به للإنسان إذا أراد أن يقيس صفات الله على صفات الخلق، أو ينزل رب العزة على قانون الحوادث وقانون المخلوقات، والله لا يجري على قانون المخلوقات. المبدأ الأساسي عندنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، نأخذ من هذا الحديث لازم الفائدة كما قاله الباجي، أي هذا الوقت دليل، هذا الحديث دليل على أن هذا الوقت هو وقت قرب الله من عباده وقرب العباد من الله، وإلا الله قرب العباد في كل لحظة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولكن إجابة الدعاء وانتشار الرحمة وتنزل الرحمات تكون في هذا الوقت أعظم منها في الأوقات الأخرى. وهذا الذي يهمنا الارتباط به في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. في هذا الحديث يأتي من الحديث القدسي: هل من سائل فأعطيه؟ سؤال. انظروا يا إخوان إلى أي مدى قرب المولى من العبد. بدل ما أنت تروح تسأله تدعوه يجي يسألك، يعرض رحمته وفضله عليه في ذلك الوقت عند السكون والهدوء. من يكون مستيقظا في ذلك الوقت يكون أقوى حساسية، ويكون أجمع شعورا، ويكون أبرأ من الرياء والسمعة. في ظلمة الليل ليس بينه أحد أو ليس عنده أحد، لا يناجي إلا ربه. فتصور هذا ويعلم بأن الله يناديه: هل من سائل فأعطيه سؤلة؟ في كرم أكثر من هذا يا جماعة؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا العصاة يا أصحاب الذنوب، يا المستغفرين يا المنيبين، يقول هذا وقتكم. هل من سائل، وهذا عام في كل مسألة، يسأل شفاء المريض، غنى الفقير، نجاح الطالب، مقصد نجاحه في مقصده، رواج تجارته وربحه، صلاح مزرعته، كل ما يريده، صلاح أهله وولده ونفسه في ذلك الوقت. هذه كلها كما قال الباجي مرة أخرى: أحرى وأقرب لإجابة الدعاء وأوسع رحمة لله سبحانه وتعالى. نعم. فيقول: من يدعوني فأستجيب له. إذن مالك رحمه الله يورد هذا الباب لأي شيء؟ ليبين تفاوت الأوقات في الدعاء. وقد جاء في ساعة يوم الجمعة: وفيه ساعة لا يصادفها عبد قائم يصلي يدعو ربه أو يسأل ربه مسألة إلا أعطاه إياها. يعني ضمان في مصادفة تلك الساعة بأن يستجاب له. وهكذا هنا: من يدعوني، أي في تلك الساعة، فأستجيب له بأي دعوة كانت. وهي مثل من: هل من سائل فأعطيه سؤله. وجاءت بعض الروايات: إذا كان ثلث الليل، أو إذا كان ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، جاء في نصف الليل، جاء في ثلث الليل، وجاء بالإطلاق، إلى آخر ذلك من تحديد الأوقات. وأشهر الروايات على ثلث